أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل أخذ الحاج للطعام الذي يتم توزيعه من فاعل الخير مع أنه مقتدر لا بأس به؟ نعم، لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر صدقة، حتى ولو كان غني، حتى ولو كان كافر، حتى ولو كان عاصي، حتى لو كان كلب، حتى لو كان، يعني الكبد الرطبة فيها أجر، لكن المقصود بذلك الصدقة المستحبة، أما الصدقة الواجبة فلا تصح إلا على المسلم، لا تصح إلا على المسلم. فأنت الآن الطعام الذي يأخذه الحاج من المحسنين الذين يريدون القربة إلى الله عز وجل لا حرج فيه أبدا، حتى وإن كان الحاج غنيا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل للحج المقبول علامات يشعر بها الحاج يعرف بها قبول حجه وعدم قبوله؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم علامة، قالوا: إذا كانت حال الحاج بعد الحج خيرا من حاله قبله فهذا فهذه علامة على قبول الحج. يعني إذا كان الحاج كان مقصر قبل الحج في بعض الأحكام الشرعية، لكن بعد الحج ذهب هذا التقصير، أو ذهب أكثره ذهب هذا التقصير، قالوا هذا دليل على قبول الحج إن شاء الله تعالى. وهكذا بعد التوبة أيضا، إذا تاب الإنسان من الذنب وكانت حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبلها كان دليلا على قبول التوبة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: انتهينا من مناسك الحج وأتينا إلى المدينة، فهل علينا أو هل يجب علينا أن نفعل عمرة؟ لا، ما يجب عليكم أن تفعلوا عمرة إلا إذا كنتم لم تأتوا بعمرة العمرة الواجبة، لأن العمرة تجب العمر مرة واحدة. الذي لم يأتي بالعمرة الواجبة واستطاع أن يأتي بعمرة الآن بدأ يعني عن العمرة الواجبة فهذا جائز، بل قد يكون واجب عليه أن يأتي بها إذا كان قادر بدنيا وماليا. لكن إذا كنت قد أديت العمرة سابقا فلا تجب عليك العمرة مرة أخرى. العمرة لا تجب في العمر إلا مرة واحدة، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، ما زاد على ذلك فهو تطوع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: طفت طواف الوداع ثم نمت بعد الطواف مدة ساعتين أو ثلاث، فهل يبطل هذا الطواف؟ إذا كان نومك في انتظار الحافلة وفي انتظار المركوب فأرجو ألا يبطل الطواف. أما إذا كان نومك للراحة ونومك يعني فيه تفريط فطواف الوداع لا يصح، لا بد من الإعادة، فهذا الأمر يرجع إليك. إن كنت تنتظر المركوب الذي تغادر الحرم عليه فهذا لا حرج، حتى لأنك مغلوب على إرادتك وأنت تنتظر المركوب وتأخر عليك. أما إذا كان بتفريط منك فهذا يجب إعادة طواف الوداع. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أنه لو سافر إلى بلد آخر يعود ويأتي بهذا الطواف إذا كان النوم تفريط؟ لا، خرج واستقر عليه الدم، إذا كان بتفريط منه استقر عليه الدم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم تغيير اسم الزوجة بعد عقد القران؟ تقبيله تغيير اسم الزوجة بعد عقد القران. تغيير اسم الزوجة بعد عقد القران جائز، لأن القران عقد على شخصها، لم يقع العقد على جسمها، ولم يقع العقد على اسمها أيضا، وإنما وقع على شخصها، يعني فلانة بنت فلان. لكن تغيير الاسم ما في مانع، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعدما أسلموا بعضهم غير الاسم، وغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان فيه محظور لم يكن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد القبلتين والمساجد السبعة وزيارة بئر عثمان وجبل أحد؟ الصلاة في القبلتين مشروعة لا بس، مسجد كغيره من المساجد. أما الصلاة في المساجد السبعة يعني كل واحد تصلي فيها هذا غير مشروعة، لأنه جعل هناك جامع كبير، جامع كبير عند ما يسمى بالمساجد السبعة، فأنت إذا ذهبت هناك وأردت أن تصلي نافلة تصلي في المسجد الكبير ولا تصلي في هذه المساجد السبعة. وأنا أقول يا إخوان، الله عز وجل أعطى الإنسان عقل يعني يفرق به بين الصواب والخطأ. أتظنون أن الصحابة بنوا هذه المساجد السبعة وكل واحد يصلي في مسجد؟ هذه المساجد محدثة بعد الصحابة وبعد التابعين وبعد القرون المفضلة، محدثة. ولهذا بني هناك جامع كبير يصلى فيه تصلى فيه الجمعة وتصلى فيه الفروض. نعم. أيضا يا شيخ، غيرها لا تشرع فيه الصلاة، غيرها لا تشرع فيه الصلاة من الأماكن التي ذكرها. نعم. أيضا يا شيخنا، لا ليس من الحكمة أن يترك المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة ويذهب إلى هذه المساجد، أليس كذلك؟ لا، قد يكون قصده زيارة حينما ذهب هناك يصلي فيها نافلة، قد يكون، وهو الغالب أنه يقصد هذا. لكن أقول النافلة، حتى النافلة لا تصلى إذا كان فيه وقت نهي، أما إذا لم يكن فيه وقت نهي يصلى في المسجد الكبير، أما السبع المساجد فلا يصلى في واحد منها. وأظنها أزيلت، أظن السبع المساجد أزيلت، ما بقيت إلى الآن. نعم. يقول: وحكم زيارة بئر عثمان وجبل أحد؟ هذه زيارتها ليست مشروعة إلا إذا كان للسياحة فقط والاستطلاع، أما كونها عبادة فلا، كونها عبادة لا تزار العبادة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تجوز العمرة بعد الحج استكثارا للعمل الصالح؟ لا، لأن السلف ما كانوا يعملون هذا، السلف ما كانوا يعملون العمرة بعد الحج، وإنما يكتفون بالحج أو يكتفون بالعمرة مع الحج أو قبل الحج، أما بعد الحج فما كانوا يعملون. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو إمام دار الهجرة، وهو من هو، كان لا يجيز تكرار العمرة في السنة الواحدة وليس في الوقت اليسير، لا يجيز العمرة في السنة تكرارها في السنة الواحدة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: توفي لي ولد في حادث سيارة، ثم أتى لي أحد المحامين وقال نرفع دعوى على المحكمة لنأخذ مبلغ من المال من التأمينات من وزارة الطرق والمواصلات، وبالفعل أخذ ثلث المبلغ المحامي كسب المال وأخذ المحامي ثلث المبلغ الذي خرج، فما حكم هذا المال؟ هذا الأمر يرجع فيه إلى المحكمة. أنا ما أدري عن ملابسة القضية ولا أدري عن شرعيتها وعدم شرعيتها، فهذا المحكمة تحمل هذا الأمر، وينبغي أن تسأل المحكمة ويسأل القاضي الذي حكم في القضية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نستفيد من دروسكم ونريد أن نعرف حكم شرب الدخان وحلق اللحية، حيث أن هذا العمل يقوم به كثير من الناس في بلادنا، فما حكم شرب الدخان وحلق اللحية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنا أسأل سؤال يا أخوان، أسأل سؤال: هل الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين أو كذا أو كذا، هل كانوا يدخنون؟ الجواب لا، كلنا نتفق على هذا الأمر، ما كانوا يدخنون. أيضا الدخان، ما هي الفائدة المرجوة من التدخين؟ هل فيه فائدة؟ أبدا. حتى الذين ابتلوا بالتدخين يقولون أنه ضرر محض، حتى الأطباء يقولون أنه ضرر محض، لأنه تحصل بسببه أمراض ليس لها علاج، ليس لها علاج، وأيضا يضعف البنية ويضعف الصحة، وأيضا أمر آخر وهو أنه يصرف فيه المال في غير سبيل الله، والحديث يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. وأيضا بالإجماع أن التدخين من الخبائث وليس من الطيبات، التدخين من الخبائث وليس من الطيبات. وما أظن أحد حتى الذين ابتلوا به ما أظن أحد يقول إنه من الطيبات. إذن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. أيضا المال الذي ينفق في التدخين من الإسراف والتبذير وليس من حفظ المال. كل المال الذي ينفق في التدخين إسراف وتبذير. واسمعوا ما يقول الله جل وعلا، يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهي، إنه لا يحب المسرفين. ويقول الله جل وعلا أيضا ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والمال الذي ينفق في التدخين مضاع ولا شك ولا ريب في ذلك. أيضا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. قال الذين جربوا الذين ابتلوا بالتدخين قالوا إنه يفتر، خصوصا إذا بقي وقتا ولم يدخن ثم وجده ودخن يقول يفتره، يعني يدخل عليه الفتور. فالدخان كله ضرر يا أخوان، كله ضرر، ليس فيه خير وليست فيه فائدة، لا دنيا ولا دين ولا اجتماعية ولا إنسانية ولا للأسرة، كله ضرر محض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الفقهية تقول، انتبهوا للقاعدة الفقهية، تقول كل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام، وكل شيء ساوى ضرره نفعه فهو حرام. هذا إذا غلب أو ساوى، وكيف بالتدخين وليس فيه نفع وكله ضرر؟ كله ضرر. أما حلق اللحية ففيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، يعني الزموها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريق السليم وطريق النجاة وطريق الفلاح، وعكس ذلك طريق الهلاك والعياذ بالله، عكس ذلك طريق الهلاك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فالرسول ما كان يحلق اللحية، ولا كان يعني يقر على حلقها، ولا كان يأمر بحلقها من سنتي، بل أمر بإعفائها. قال عليه الصلاة والسلام حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلماذا يا إخوة، لماذا نبارز النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة، بمخالفة سنته؟ والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة. ثم اسمعوا القاعدة الفقهية تقول القاعدة السنة، القاعدة الفقهية تقول الفسق، يعني ما هو الفسق، الفسق ما هو الفاسق، يقولون هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة، المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة. طيب على القول بأن التدخين وحلق اللحية من الصغيرة، من الصغائر، من صغائر الذنوب، صغائر الإصرار عليها والاستمرار عليها يصيرها كبيرة، إذن يصير فاسقا من يصر على ذلك. فالكلام يطول يا إخوة حول هذا الأمر، لكن اسألوا الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل بالحق، إنه جواد كريم. فالإنسان سينتهي من هذه الدنيا، سينتهي ويغادرها إلى الآخرة. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نعم، لا شك أن من دخل النار فقد أخزاه الله عز وجل. ويقول الله جل وعلا ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان الحياة محدودة والأعمار مكتوبة، فلكن الإنسان العاقل الكيس الفطن هو الذي يعمل ويوثق صلته بالله جل وعلا بالعبادة حتى ينتهي الأجل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني الكيس الحازم الفطن. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم العاملين بها قولا وعملا واعتقادا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا، بينتم لنا حكم شرب الدخان، فما حكم بيع الدخان؟ بيع الدخان وسيلة والغاية الشرب. والقاعدة عند الفقهاء أن الوسيلة إذا كانت إلى غاية محرمة فهي محرمة، يعني يقولون الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كانت الغاية من الوسيلة محرمة فالوسيلة تصير محرمة، إن كانت الغاية مباحة فالوسيلة مباحة، إن كانت الغاية واجبة فالوسيلة إليها واجبة، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، أخشى ما أخشى من قول هذا السائل الذي يقول إذا لم نبع الدخان لم تمشي بضاعتنا، فأخشى أن يكون عنده خلل في العقيدة أنه يتوكل على بيع الدخان في مشي ونفاذ سلعته. اسمعوا يا إخوان، الله ماذا يقول؟ يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، أليس كذلك؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. والطيور والبهائم وسائر الحيوانات تذهب تبحث عن الرزق وتجده. وهذا الكلام الذي قاله القائل هذا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لو توكلتم على الله حق توكله، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطيور، كما يرزق الطيور الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، تذهب يعني جوعا وتعود بطانا، يعني وجدت الرزق. فالرزق الذي كتب للإنسان لا يمكن أن يفوت عليه، سيدركه إن عاجلا أو آجلا قبل الموت. والذي لم يكتب له لو يعمل كل ما في وسعه ولم يكتب له ولم يقدر له لن يجده ولن يكتب له. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل اعتمرت ثم حججت أي تمتعت، ولكن بعد انتهاء الحج قمت بعدد من العمرات لأقاربي، فهل هذا العمل صحيح؟ يقول اعتمرت عدة عمرات قبل الحج لأقاربي، ويبدو أنه كان يتردد بين الحل والحرم. والله يا أخوان، هذا الأمر الذي يفعله بعض الحجاج يعملونه عن جهل. وشريعتنا يا إخوة مبناها على الدليل، شريعتنا مبناها على الدليل، إن وجد الدليل عملنا به، ما وجد الدليل لم نعمل، لأن الشريعة مبناها على الحظر، إن وجدت دليل فنعم، ما وجدت دليل لا تعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني في شريعتنا، ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا العمل الذي يعمله بعض الحجاج وبعض الزوار، وهو التردد من الحرم إلى الحل ويأتي بعمرة، هذه مشقة على نفسه ما أنزل الله بها من سلطان، مشقة ما أنزل الله بها من سلطان يا أخوان. لكن اعمل أنت يعني بناء على الدليل وتوجر إن شاء الله تعالى. أحد السلف يقول الذين يذهبون يعني يأتون بالعمرة بعد العمرة لا أدري أيوجرون أو يوزرون، يعني لا أدري يحصل لهم الأجر أو يحصل لهم الإثم، لأنه لو طاف بالبيت 70 أسبوعا، يعني 70 طوافا 70 أسبوعا كان له أجر، لكن هذه المسافة التي يذهب إلى التنعيم ويعود من التنعيم مسافات طويلة، لو طافها طاف أسابيع كثيرة جدا، لو طاف بالبيت، والطواف بالبيت فيه أجر. فهذا يا إخوة العمل مخالف للشرع، هذا العمل مخالف لشريعتنا. هل يوجد أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح؟ الجواب لا. هل يوجد أحرص على العمل الصالح من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة؟ الجواب لا. هل نقل عنهم هذا الأمر، التردد بين الحل والحرم والاتيان بعمرة بعد العمرة؟ ولهذا عامة العلماء يكرهون التكرار بين العمر في زمن متقارب. فلكن هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ هذا الأمر يحتاج إلى تأمل، فانتبهوا يا إخوان لهذا الأمر، انتبهوا لهذا الأمر وتناصحوا بينكم. هذا أولا فيه مشقة على المتردد، وفيه مخالفة شرعية، وأخشى أن يأثم على ذلك. نعم. يقول بعد التمتع يا شيخنا أيضا هي نفسها الإجابة واحدة يا ابني. الله أعلم، الله ما نقول إلا خير. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل رمينا الجمار بعد الثانية عشرة ليلا كل يوم وليس بعد الزوال، معنى ذلك يقول بأمر من المرشد أنهم يا شيخنا يرمون من بعد منتصف الليل قبل اليوم الذي سيرمى فيه، يعني غدا سيرمى بعد الزوال، هم رموا بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أمس، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا العمل عند جمهور أهل العلم ليس بصحيح، عند جمهور أهل العلم يعني في أيام التشريق، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. إيه نعم يا شيخنا، هذا العمل عند جمهور أهل العلم لا يصح الرمي. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال الأيام الثلاثة، كان ينتظر في، والحر شديد، كان عليه الصلاة والسلام ينتظر زوال الشمس عند الجمرات، والحر شديد واليوم قائض صائف 3 أيام. قالوا وهذا يدل على أن الرمي قبل هذا الوقت لا يجوز، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يعني في اليوم الحار شديد الحرارة ينتظر الزوال، وهو الرؤوف بالأمة وهو الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول يا شيخنا تعجلنا ففي اليوم 11 رمينا بعد 12 مساء حتى نعجل في يوم 12 ونمشي، يعني رموا قبل الزوال أيضا في اليوم 12 الذي أرادوا أن يتعجلوا فيه. على كل حال كما قلت لكم المسألة فيها خلاف، لكن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن الرمي لا يصح قبل الزوال. نعم. وآخر يقول يا شيخنا رميت عقب الجمرة الوسطى بثمان حصيات فهل يجوز؟ نعم هذا لا يضر، هذا لا يضر يعني، لكن ما ينبغي أن يتعمد، ما ينبغي لك أن تتعمد الزيادة، لكن إذا شكيت، إذا كانت القضية الشك لا يضر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا السائل هل علينا دم في هذا الفعل الذي ذكرتموه أننا رمينا اليوم الحادي عشر بعد الثانية عشر مساء وعجلنا في اليوم الثاني عشر، هل علينا دم؟ أنا كل حال قلت لكم المسألة فيها خلاف، أنا ما أوجب عليكم الدم، لكن الجمهور عند جمهور العلم يقول عليكم دم والمسألة فيها خلاف، لكن هل تعذرون بالجهل أو أنكم أو أن المسؤولية يتحملها المرشد الذي أرشدكم؟ أنا ما أوجب عليكم دم، لكن أذكر لكم خلاف أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السؤال مهم جدا، يقول رجل مشرف على رحلة حج تابع لبلد عربي يسأل عن بعض الألفاظ ورفع صوته على بعض الحجاج في الفوج، هل هذا ينقص من حجه مع العلم أنه حالق للحية والشارب بالموس ومسبل للثياب، فهل عليه شيء أنه رفع صوته ببعض الألفاظ التي لا تليق على الحجاج؟ على كل حال القرآن ماذا يقول؟ يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، بهتان وإثما مبين. فهذا الذي يظهر من حاله، نحن لا نعلم ما في القلوب ولا نطلع عليها، لكن الذي يظهر من حاله أن حجه عادة وليس عبادة، والعلم عند الله تعالى، ولا نحجر على أحد، لكن ينبغي للإنسان أن تكون العبادة ظاهرة على جوارحه على حواسه. فهذا بهذا يعني اللسان يأتي بالكلام البذي والأفعال أيضا ظاهرة بالمخالفة الشرعية، فماذا بعد ذلك؟ الله نسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الأخ ويهدي ضال المسلمين غيره. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل إذا بقي المذي في أو على الثوب ويبس ولم يتمكن من إزالته قبل الصلاة وصلى في هذا الثوب، فما حكم هذه الصلاة؟ المذي ولا المني؟ المذي، مذي. المذي لا، المذي يغسل. إيه هو ما غسله يا شيخنا؟ المذي ما المذي يغسل، لكن يعني إذا صليت ولم تغسله تعيد الصلاة تقضيها. يقول يبس يا شيخنا، يبس. يفركه فرك. يعني معنى ذلك أنه يعيد هذه الصلاة. والله على كل حال لا يعني المذي نجس عند كثير من أهل العلم، والله تعالى أعلم، وفق الله الجميع.